هل تحسب الدية بنسبة حياته في المستشفى، أي نسبة حياته 20%؟ الدية إذا تشارك مجموعة في قتل شخص خطأ فالدية بينهم، أما قوله بنسبة حياته في المستشفى فلا، ما دام هو المتسبب في إصابته ومات من هذه الإصابة فالدية عليه كاملة، كأنه يقصد إذا ضربه مثلا ثم أدخل المستشفى وقرر الأطباء أن نسبة الحياة فيه 20% أو 50% أو كذا، هذا لا دخل له في الدية، لأنه إن مات من هذه الضربة فعليه الدية كاملة، وإن لم يمت من هذه الضربة فليس عليه دية، وإنما عليه أرش الجناية هذا. أما إذا اشترك مجموعة في إصابة شخص فإنهم يشتركون في الدية بحسب النسبة كما قرر ذلك القضاة، وأما الكفارة حق الله جل وعلا فهي لا تتبعض، يكون على كل واحد كفارة. مثال ذلك مثلا تصادمت سيارتان فمات معهم أحد، فدية الميت على صاحبي السيارتين بحسب النسبة، وأما الكفارة حق الله جل وعلا فعلى السائق ذاك كفارة كاملة وعلى السائق الآخر كفارة كاملة، ما يقال يشتركان في الكفارة، بل على كل واحد منهما كفارة كاملة، لأن الكفارة لا تتبعض وأما الدية فتتبعض. يقول: ما حكم من طلق زوجته برسالة؟ طلق زوجته بالإرسال يقع الطلاق، يقع الطلاق من تاريخ ما تكلم وكتب هذا الطلاق. يقول: هل يمكن دمج سنة الفجر وركعتا تحية المسجد في نية واحدة؟ نعم، ممكن أن يجمع سنة الفجر وتحية المسجد، لأن تحية المسجد تدخل ضمن أي صلاة صليتها داخل المسجد. فمثلا دخلت المسجد بعد أذان الفجر وكنت الآن توضأت مثلا، فتنوي بهاتين الركعتين سنة الوضوء وتحية المسجد وسنة الفجر، يصح هذا؟ يقول: ما نص التشهد الثابت؟ نص التشهد الثابت، نص التشهد أن تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد الأول. التشهد الثاني الأخير تأتي بهذا وتضيف إليه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا الواجب. وإن زدت وقلت: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فحسن. وإن استعذت بالله من الأربع الواردة في الحديث فحسن: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فحسن وليس بواجب. وإن ختمت هذا بقولك: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد: إذا دعا بدعوة دعا بها، وإذا دعا بدعاء دعا بها فيه. غالبا ما يختم دعاه صلى الله عليه وسلم بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول: يوجد لدي بيت أسكن فيه، ويوجد في هذا البيت شقة مستأجرة منذ 4 سنوات، فهل عليها زكاة أم لا؟ ليس عليك زكاة في الشقة التي تؤجرها إذا لم يحل الحول على الأجرة، قبضت الأجرة فأنفقتها على نفسك وعلى أهلك، ما تجب فيها الزكاة. قبضت الأجرة وأودعتها حال عليها الحول فتزكيها. يقول: ما حكم من يحلف فيقول في حلفه: والذي يفقدني أولادي إني لصادق، أو يحلف فيقول: والله لأضربنك، ثم يقول في نفسه: إن شاء الله، ثم لا يضرب، فهل يحنث؟ الحلف هذا جائز، لكن ما ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه ولا ولده لمثل هذا القول، وإلا الذي يفقد أولاده من هو؟ هو الله جل وعلا، هو القادر، هو المحيي المميت. فكأنه يقول: إن كنت كاذبا فالله جل وعلا الذي حلفت به وأنا كاذب يفقدني أولادي. فلا ينبغي مثل هذا، ولا ينبغي اليمين التي فيها خطر، مثل يقول إن كنت كاذبا فأنا خارج عن الإسلام أو نحو ذلك من الأيمان الفظيعة، وإنما يحلف بالله العظيم فقط. ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. يقول: ما المراد بحرمة مكة؟ ولماذا يسمى بلاد الله الحرام؟ أهو طاهرة أطهر بلاد حتى لا تنجس؟ حرمة مكة حرمها الله جل وعلا، فلم يحرمها الناس كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني ما حرمها الأنبياء، ما حماها الأنبياء كحمى الأنبياء والملوك، وإنما حرمها الله جل وعلا. فلا يسفك فيها دم، ولا يتعدى على المسلم فيها، ولا يعبد فيها شجر، ولا يقتل فيها صيد. فيحرم على المسلم أن يتعرض لمسلم بسفك دمه او ضربه بغير حق او اخذ ماله بغير حق، فحرمتها عظيمة. فالاشياء المحرمة في غيرها فيها اشد حرمة، والاشياء المحللة فيها محرمة فيها تعظيما لها. فمثلا قتل الصيد، اخرج خارج الحرم وصد صيد في الحرم له حرمة، فما بالك في حرمة المسلم؟ إذا كان هذا الصيد له حرمة لكونه في مكة، فحرمة المسلم أشد. يقول السائل أو السائلة: هل يجوز للمحرمة أن تنزع ثيابها أو شرابها قبل التحلل؟ المحرم والمحرمة لهما خلع ثيابهما للاغتسال والوضوء، ولهما تبديل الثياب، ولهما غسل الثياب، فلا يلزمه أن يستمر على ثوبه هذا حتى يقضي عمرته. محرمة عليها شراب الرجلين مثلا، تخلعها وتلبسها ولا حرج عليها. فالمحرم لا يلزمه استدامة ثوبه، وإنما له أن يخلعه متى شاء ويلبسه متى شاء. يلزمه الاستدامة أحيانا إذا كان في الثوب طيب، فلا يجوز له أن يخلعه ثم يلبسه، له أن يستديمه، لكن إذا خلعه وجب عليه أن يغسل أثر الطيب الذي فيه، لأنه استعادة للطيب، فكأنه تطيب من جديد. يقول: إذا نوى المسافر 4 أيام في البلاد الموجود فيها، هل يجوز له أن يجمع ويقصر الصلاة في مكانه قبل أن يخرج؟ يقول: إذا كان ينوي الإقامة في بلد ما 4 أيام، هل يجمع ويقصر؟ نقول لا، أولا إن كان ينوي الإقامة 4 أيام فأقل فمن حقه الجمع، فمن حقه القصر، من حقه القصر إذا كان معه رفقة، هو رفقته يصلون جماعة قصرا، لكن لا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة من أجل أن يقصر، يسمع النداء في المسجد ويتخلف عن الجماعة ليصلي في مكان سكنه يقصر. ولا تلازم بين الجمع والقصر، قد يباح له القصر ولا ينبغي له أن يجمع، لأنه إذا كان نازل الوقتين معا فلا ينبغي له أن يجمع، وإنما يقصر ولا يجمع. وإذا كان جادا به السير فيجمع ويقصر، وإذا كان مقيم مريض فله أن يجمع وليس له أن يقصر. يباح الجمع والقصر في حال، ويباح الجمع فقط في حال، ويباح القصر فقط في حال، على حسب أحوال المرء. إذا كان مسافر وسائر في الطريق فيجمع ويقصر، وإذا كان مريض في بيته أو في المستشفى في بلده ويشق عليه أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها، فيجمع الظهر والعصر في وقت أحدهما والمغرب والعشاء في وقت أحدهما ولو في بيته، لكن لا يقصر لأنه ليس مسافر. أحيانا يكون نازل في الفندق أو في الاستراحة أو في السكن ولا ينوي الإقامة في هذا البلد إلا 2 أو 3 مثلا أو 4، فنقول يشرع في حقه القصر لكن ما ينبغي له أن يجمع، لأنه سيأتي وقت الظهر وهو نازل، ويأتي وقت العصر وهو نازل. قياسا على حالنا في منى، في منى يشرع لنا القصر ولا يشرع لنا الجمع لأننا نازلون. وهل يقصر الصلاة في مكانه قبل أن يخرج من هذا البلد؟ لا، ما يجوز له. إذا كان مقيم في مكة وينوي أنه بعد صلاة الظهر يسافر وهو مقيم، فلا يجوز له في هذه الحال إذا صلى الظهر أن يجمع، ولا يجوز له أن يصلي الظهر قصرا وهو يريد أن يسافر، لأنه إلى الآن ما سافر، فلا يترخص برخص السفر إلا إذا فارق بلده. يقول هل يمكن جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة وأنا مسافر؟ لا يجمع العصر مع صلاة الجمعة، الجمعة لا يجمع معها. إذا صليت الجمعة في أي مسجد من المساجد فلا تصلي معها العصر وإن كنت مسافر. أما إذا كنت في أثناء الطريق صليت الظهر على يوم الجمعة 2 ركعتين بنية الظهر لا بنية الجمعة، فاجمع معها العصر لأنك لم تصلي جمعة. يقول اشتريت قطعة أرض وترغب زوجتي مساعدتي في بناء هذه الأرض، فكيف أحفظ حقوقها وما هي الطريقة التي يجب أن أعملها حتى تضمن حقها؟ هذا راجع إليكما، إذا كانت زوجتك ساعدتك بنية الهبة لك فهذا حقها، أعطتك إياه، ساعدتك بنية القرض فهو قرض في ذمتك، ساعدتك بنية المشاركة في العمارة من حقك أن تكتب لها جزءا من العمارة بقدر ما دفعته، لأن هذا عقد وحسب ما تتفقان عليه. إن كان هبة منها لك فلك هذا، وإن كان قرضا فهو في ذمتك متى ما يسر الله لك تسدده، وإن كان مشاركة منها لك في العمارة لتمتلك شيئا منها فحسب ما تتفقان عليه، لها النصف أو الربع أو الخمس أو ما شئتما.